والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل مجالسنا في شرح كتاب الورقات لإمام الحرمين رحمه الله عز وجل. فليتفضل الشيخ ياسين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: والفقه أخص من العلم. نعم، لازلنا أيها الإخوة في متممات تعريف الفقه. فالمصنف رحمه الله عز وجل لما عرف الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، عرف الأحكام الشرعية وبين المراد منها وفرغنا من هذا، ثم كأن سائلا سأله فقال له: قلت في تعريف الفقه إنه معرفة الأحكام، والمعرفة هي العلم على أحد معانيها كما قدمنا، فهل الفقه هو العلم؟ هل الفقه هو العلم؟ فأجاب بما سمعنا: والفقه من حيث اللغة هو العلم. الفقه من حيث اللغة هو العلم، لأنهم يقولون الفقه هو الفهم والعلم، وقلنا إن العلم سمي فقها لأنه عن الفهم يكون، فمن حيث اللغة الفقه هو العلم. من حيث النصوص الشرعية الفقه هو العلم الشرعي، هو العلم الشرعي، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا الفقه يشمل كل علوم الشريعة. أما من جهة اصطلاح المتأخرين فالفقه أخص من العلم. لماذا؟ لأن الفقه نوع من العلم، علم مقيد. لماذا؟ لأنه قال في الفقه ماذا؟ معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. إذن هو علم مقيد بقيود. إذن نستطيع أن نقول إن العلم جنس والفقه نوع. العلم جنس له أنواع، والفقه نوع من أنواع العلم. لماذا؟ لأن العلم قد يكون العلم قد يكون علما بالعقيدة، قد يكون علما بالأحكام العملية، قد يكون علما بالمصطلح، قد يكون علما بالأصول، قد يكون علما بالقواعد الفقهية، قد يكون علما بالطب، قد يكون علما بالهندسة. إذن هو جنس، والفقه نوع من أنواع هذا العلم، ولذلك قال الفقه أخص من العلم لأنه نوع من أنواعه. إذن الفقه علم، الفقه علم، وليس كل علم فقها، ليس كل علم فقها، بل هو أوسع يعني منه. قال رحمه الله: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. نعم، لما بينا أن الفقه أخص من العلم احتاج إلى بيان العلم، ما هو العلم؟ طيب قلت لنا الفقه أخص من العلم، ما هو العلم؟ ما هو العلم؟ فأجاب. وقبل أن أخوض في شرح كلام المصنف أنبه إلى أن الأصوليين اختلفوا في العلم، هل يمكن أن يعرف أو لا يمكن. فقال بعض الأصوليين إن العلم لا يعرف، إن العلم لا يعرف، لا يمكن تعريفه. قلنا لهم: لماذا؟ لماذا لا يمكن تعريفه؟ قالوا بأحد تعليلين. قال بعضهم: لأن العلم ضروري، لأن العلم ضروري، والضروري لا يعرف. طيب ما معنى ضروري؟ معناه يا إخوة أنه يحصل للإنسان بمجرد بذل أسبابه. إذا بذل الإنسان سببه وجد في قلبه، فهذا ضروري. هذا وما دام أنه ضروري فلا يحتاج إلى تعريف، هو سيحصل مباشرة بمجرد أن يفعل السبب يحصل في القلب، وما دام أنه كذلك فلا يمكن أن نعرفه، فهذا تعريف. وقال بعضهم إنه يصعب تعريفه، إن تعريفه صعب، وما دام أن تعريفه صعب فإنا نعرض عن تعريفه. واضح يا إخوة؟ في التعليل الأول لا يمكن أصلا، لا يمكن أصلا حتى لو حاولنا، لأنه يحصل في القلب مباشرة. وفي التعليل الثاني يمكن لكنه صعب شاق، ولأنه شاق نترك تعريفه. وذهب بعض الأصوليين إلى أن العلم يمكن أن يعرف، قالوا يمكن أن يعرف، وأكثروا من تعريفه، فذكروا فيه أكثر من 20 تعريفا، وكل واحد يفسد تعريف الآخر، كل واحد من الأصوليين يفسد تعريف الآخر. وهذا في الحقيقة من المسائل طويلة الذيل قليلة النيل، إن لم نقل إنها معدومة النيل لا فائدة منها. هذا إشغال بما لا ينبغي أن نشتغل به، أعني تعريف العلم، ولكن ينبغي أن نعلم فائدة، وهي أن تعريفهم للعلم متعلق باعتقادهم في علم الله سبحانه وتعالى. تعريفهم للعلم متعلق باعتقادهم في علم الله سبحانه وتعالى. فالمعتزلة يعتقدون أن الله عليم بلا علم، عليم بلا علم، ولذلك عرفوا العلم بما لا ينقض عليهم هذا. والأشاعرة يعتقدون أن علم الله قديم النوع والآحاد وأنه علم واحد. الأشاعرة يقولون علم الله قديم النوع والآحاد وهو علم واحد، ولذلك عرفوا العلم بما لا ينقض معتقده. فسبب كثرة الخلاف يا إخوة في تعريف العلم هو ما يدخل على معتقدات القوم أثناء التعريف، فبناء على معتقداتهم كثر تعريفهم للعلم. والمصنف عرف علم المخلوق، علم المخلوق، بأنه معرفة المعلوم على ما هو به. ماذا عندك في النص يا شيخ؟ معرفة المعلوم على ما هو به، على ما هو به. هناك نسخ أخرى يا إخوة، على ما هو به في الواقع. هناك نسخ أخرى، ها؟ على ما هو عليه في الواقع. نعم، في اختلاف في النسخ، ففي بعض النسخ هي معرفة المعلوم على ما هو به، بعض النسخ معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، بعض النسخ معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع. وفي ذلك زيادة إيضاح، في زيادة هذه العبارات زيادة إيضاح. العلم هو إدراك ما من شأنه أن يعلم على الوجه المطابق للحقيقة، هو إدراك ما من شأنه أن يعلم على الوجه المطابق للحقيقة. يعني لو قال قائل الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، هذا علم، لأنه إدراك لهذا الأمر مطابق للواقع والحقيقة، فهذا هو العلم، هذا هو العلم. هذا التعريف يا إخوة اعترض عليه بأن فيه دورا، بأن فيه دورا. والدور معناه يا إخوة أن يكون الإنسان كالذي يدور في حلقة، كالذي يدور في حلقة. أيهما أول، البيضة أم الدجاجة؟ هذا دور، يدورون في حلقة، هذا الدور. قالوا هذا التعريف فيه دور، لماذا؟ قالوا لأنه قال العلم معرفة المعلوم، والمعلوم مشتق من العلم، فلا يمكن معرفة المعلوم حتى يعرف العلم، ولا يمكن معرفة العلم حتى يعرف المعلوم. إذن هذا دور، هذا دور. ويعني قيل إن المراد بالمعلوم الذي من شأنه أن يعرف، وهذا في الحقيقة يرجع إلى أن العلم يجد الإنسان معناه في نفسه ولا يحتاج إلى تكلف. العلم يجد الإنسان معناه في نفسه ولا يحتاج إلى تكلف. ولذا في الحقيقة اشتغال الأصوليين بتعريف العلم اشتغال بما يبهم المعرف. العلم أبسط من هذه التعريفات. هنا قال رحمه الله: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. لما عرف العلم عرف ما يقابله، لأن العلم يقابله الجهل. ويجب أن نعرف يا إخوة أن الجهل نوعان: جهل بسيط وجهل مركب. أما الجهل البسيط فهو عدم الإدراك، عدم الإدراك أي انتفاء الإدراك أصلا. فالجاهل جهلا بسيطا لا يعلم أصلا، ويعلم أنه لا يعلم، ويعلم أنه لا يعلم. فلو أنك قلت لقائل: أين الجامعة الإسلامية؟ فقال: لا أدري، لا أدري. فهذا جاهل جهلا بسيطا، جاهل جهلا بسيطا. والنوع الثاني الذي هو الجهل المركب هو معرفة الشيء على خلاف ما هو به، معرفة الشيء على خلاف حقيقته. الجهل البسيط ليس فيه معرفة، أما الجهل المركب ففيه معرفة تخالف الواقع، ولذلك هو جهل مركب. جهل مركب لوجود الجهل فيه حقيقة ولخلاف الواقع فيه. قالوا هو مركب من جهلين: من الجهل بالشيء ومن الجهل بالجهل. فالجاهل جهلا مركبا لا يعرف الشيء على حقيقته، ولا يعرف أنه لا يعرف، ولا يعرف أنه لا يعرف. مثلا لو قلت لقائل: أين الجامعة الإسلامية؟ قال: في مصر، الجامعة الإسلامية في مصر. هذا جهل مركب، لأنه علم الشيء على خلاف ما هو في الحقيقة. لو سألت سائلا فقلت: إذا لم أجد الماء وحضر وقت الصلاة فهل أصلي؟ قال: لا، لا يجوز أن تصلي، لا يجوز أن تصلي. هذا جهل مركب، لأنه علم الشيء على خلاف حقيقته. وهذا أشر الجهلين، الجهل المركب أشر الجهلين، لأن الجاهل جهلا بسيطا يبحث عن العلم إذا احتاجه، أما الجاهل جهلا مركبا فهذا لا يبحث عن العلم، بل يأباه إذا أتاه، بل يأباه إذا أتاه. ولذلك يا إخوة علم أهل الأهواء جهل مركب، علم أهل الأهواء جهل مركب، لأنهم يجهلون الحق على خلاف ما هو، يعني يعلمون الحق في ظنهم على خلاف ما هو به، وإذا جاءهم العلم ردوه وطعنوا في أهله. ولذلك جاء في الأثر إن الله لا يقبل من صاحب بدعة توبة. هل معنى هذا أنه لو تاب لا تقبل توبته؟ الجواب لا، وإنما معناه عند السلف أنه لا يتوب أصلا، لأنه لا يعلم أنه على ضلالة، لا يعلم أنه على ضلالة، ولو جاءه العلم لرده، كما هو حال كثير من المبتدعة اليوم من الكبار والصغار، بعضهم يسمونهم بالفقهاء وهم جهلة، وإذا جاءهم الحق ردوا. هذا جهل مركب ويضر صاحبه ضررا بليغا عظيما. فهذان هما نوعا الجهل، الجهل البسيط والجهل المركب. قال رحمه الله، والمصنف عرف أي النوعين؟ الجهل المركب. نعم. قال رحمه الله: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع إحدى المعاصي الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو بالتواتر. نعم. لما عرف العلم وعرف ما يقابله ذكر أقسام العلم، فكأنه قال: والعلم نوعان، العلم نوعان، نوع هو يعني نظري يقع عن نظر واستدلال، ونوع لا يقع عن نظر والاستدلال. فبدأ في تقسيم العلم فقال ماذا؟ العلم الضروري. نعم. هو ما لا يقع عن نظر واستدلال، هذا النوع الأول. العلم الضروري هو الذي لا يقع عن نظر واستدلال، أي لا يحتاج إلى نظر واستدلال، وإنما يحصل في نفس الإنسان من غير قصد واختيار، ولا يستطيع الإنسان دفعه، ولا يستطيع الإنسان دفعه. وهذا العلم يا إخوة يسمى ضروريا لماذا؟ قالوا: لأن الإنسان لا يستطيع أن يختاره ولا يستطيع أن يدفعه، هو يهجم هجوما، فلا يستطيع الإنسان أن يختاره ولا يستطيع أن يدفعه، ولا يحتاج إلى استدلال، ولو سئل الإنسان عنه لما أجاب إلا به، ولو سئل الإنسان عنه لما أجاب إلا به، لأنه لا يحتاج إلى استدلال. يعني مثلا العلم بأن الكعبة في مكة، العلم بأن الكعبة في مكة، هذا علم ضروري، هذا علم ضروري. فلو قال لك قائل: لماذا كانت الكعبة في مكة؟ لقلت: لأنها في مكة. لو قلت: النار محرقة، فقال لك: لماذا كانت النار محرقة؟ قلت: لأنها محرقة، ضع يدك فيها. لو قلت: أنا شبعان، فقال لك قائل: لماذا أنت شبعان؟ تقول: لأني شبعان. فالعلم الضروري لا يجاب عنه إلا به، لأنه لا يحتاج إلى استدلال، والسؤال عنه يقبح عند العقلاء، لأنه يشعر بإنكار المسلمات، يشعر بإنكار المسلمات. فلو قلت لقائل: هذا أبي، فقال لك: لماذا هو أبوك؟ لكان السؤال قبيحا، لأنه يشعر بإنكار أمر مسلم به. إذن العلم الضروري يا إخوة سمي ضروريا لأن الإنسان لا يستطيع تحصيله ولا يستطيع منعه، يحصل للإنسان بمجرد وجود سببه، يحصل للإنسان بمجرد وجود سببه، ولا يبنى على استدلال، ولا يبنى على استدلال. نعم. قال كل. قال رحمه الله: كالعلم الواقع إحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر. نعم. كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس ضروري لا يحتاج إلى يعني استدلال، كالعلم الواقع بماذا؟ بالحواس الخمس، إحدى الحواس الخمس التي هي السمع. لو سمع الإنسان صوت النهيق لعلم أنه صوت حمار، لا يحتاج إلى دليل. لو سمع الإنسان صوت والده لعلم أنه والده بمجرد السمع. لو سمع الإنسان صوت ابنه لعلم أنه ابنه بمجرد يعني السمع، فهذا علم ضروري. نعم. والبصر فإذا رأى الإنسان مثلا اللون الأحمر علم أنه أحمر، وإذا رأى اللون الأخضر علم أنه أخضر، وإذا رأى الكعبة علم أنها الكعبة، فهذا علم ضروري. نعم. والشم فمن شم المسك علم أن رائحته طيبة، ولا يحتاج هذا إلى دليل، يكفي الشم، يكفي الشم لحصول هذا العلم. نعم. والذوق من ذاق الشيء المالح علم أنه مالح، ولا يحتاج إلى استدلال فوق الذوق، لا يحتاج إلى استدلال فوق الذوق. نعم. واللمس من لمس الشيء الحار علم أنه حار، لا يحتاج إلى استدلال. لو وضع الإنسان يده على شيء حار لا يحتاج أن يبقيها حتى يأتي الدليل هل هو حار أو ليس بحار، يرفعها بمباشرة، لأنه بمجرد ما لمس علم ضرورة أنه حار. فالعلم الواقع بالحواس الخمس علم ضروري، وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع. ثم قال المصنف أو بالتواتر، أو بالتواتر. في هذا يا إخوة إشارة إلى أن العلم الضروري ليس محصورا بالحواس كما يقوله بعضهم. بعض الناس يزعم أن العلم الضروري محصور في الحواس، أما التواتر فلا يفيد العلم الضروري، والمصنف نص عليه هنا ليرد على هؤلاء القوم، بل التواتر يحصل به العلم الضروري. فالخبر الذي تنقله الجماعات يحصل به العلم الضروري، كالعلم مثلا بأن الكعبة في مكة لمن لم يرها، هذا ضروري عند كل مسلم أن الكعبة في مكة. أو العلم بالمدن البعيدة التي لم يرها الإنسان، كالعلم مثلا بوجود أمريكا أو بوجود المغرب أو بوجود إندونيسيا أو بوجود ماليزيا لو لم يرها الإنسان، هذا علم ضروري عند الإنسان، علم ضروري عند الإنسان مبني على التواتر، مبني على التواتر. كذلك بالنسبة للأحكام، العلم بأن نكاح الأم محرم، العلم بأن نكاح الأم محرم هذا ضروري ومبني على التواتر، فالتواتر يحصل به العلم الضروري. نعم. قال رحمه الله وأن العلم المكتسب فهو الموقوف عن نظر الاستدلال. العلم المكتسب أو العلم النظري هو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال، لا يحصله الإنسان إلا بإقامة الدليل عليه، لا يحصله الإنسان إلا بإقامة الدليل عليه، ويمكن للإنسان أن يطلبه ويمكن للإنسان أن يدفعه، يمكن أن يطلبه بطلب الدليل ويمكن أن يدفعه بمناقشة الدليل، يمكن للإنسان أن يطلبه بطلب الدليل ويمكن أن يدفعه بمناقشة الدليل، فهذا هو العلم النظري. وسمي هذا العلم نظريا لأنه مبني على النظر والفكر والاستدلال، وسمي مكتسبا لأن الإنسان يستطيع أن يكتسبه، لأن الإنسان يستطيع أن يكتسبه. نعم. قال رحمه الله والنظر هو الفكر في حال النظور به. لما ذكر في العلم الضروري والعلم المكتسب النظر والاستدلال احتاج أن يعرف النظر والاستدلال والنظر في اللغة هو الانتظار، الانتظار نظر، وتقليب العين في المرء نظر، والفكر نظر. يعني النظر في اللغة يطلق على ثلاثة معاني: الانتظار، تقولون نظرناك أي انتظرناك، وتقليب العين في المرء، نقول نظرنا إلى البيت، نظرنا إلى الشجرة، والفكر، كلها تطلق على يعني النظر. نعم، قال والفكر. قال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. نعم، النظر ما تعريفه اصطلاحا؟ قالوا هو الفكر في حال المنظور إليه. يا إخوة، الإنسان إذا احتاج أن يعرف شيئا يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول أن يتصفحه في ذهنه، الأمر الثاني أن يتنبه لما يدل عليه. يحتاج أولا أن يحضره في ذهنه، ثم يحتاج أن يتنبه لما يدله عليه، فهما أمران. فمن نظر إلى الأول عرف النظر بأنه الفكر في حال المنظور إليه، كما قال المصنف، مجرد التصفح. ومن نظر إلى الثاني قال النظر هو طلب العلم أو الظن، هو طلب العلم أو الظن. ومن نظر إلى الاثنين قال النظر هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. وهذا التعريف أدق، وهذا التعريف أدق. النظر يا إخوة قد يقع على النظر في الآفاق، أن يتفكر الإنسان في الآفاق ليصل إلى علم أو ظن. وقد يطلق على النظر في الأدلة، أن يتفكر الإنسان في الأدلة ليصل إلى علم أو ظن. نعم، لأن الألف والسين والتاء تدل على الطلب، فالاستدلال هو طلب الدليل، أن يطلب الإنسان الدليل. نعم، قال الدليل هو المرشد إلى المطلوب. لما ذكر أن الاستدلال طلب الدليل عرف الدليل، فقال الدليل هو الموصل إلى المطلوب، الدليل المرشد إلى المطلوب. الدليل يا إخوة في اللغة يطلق على المرشد، ويطلق على ما يحصل به الإرشاد، يطلق على المرشد ويطلق على ما يحصل به الإرشاد. أعطيكم مثالا: لو أنك لا تعرف بيتي فأخذت إنسانا يعرف البيت فهذا دليل، هذا الإنسان دليل، لأنه يحصل به الإرشاد، هو الذي أرشدك، هو الذي أرشدك، فيطلق الدليل هنا على المرشد. طيب لو أنك لا تعرف البيت فقال لك فلان إنه شمال الجامعة الإسلامية، شمال الجامعة الإسلامية بجوار كذا، هذا الذي قال إنه بجوار كذا هذا علامة وهو دليل تستدل به، فإذا وصلت إليه عرفت. فلو أن إنسانا مثلا قال أين المسجد الذي تصلي فيه في العادة، فقلت له مثلا المسجد الذي بجوار المعهد المهني، أصبح المعهد المهني هنا دليلا، لأنه علامة تستدل بها، فإذا وصلت إليه عرفت المسجد. إذن الدليل يا إخوة في الأصل يطلق على المرشد، ويطلق على ما يحصل به الإرشاد. أما الدليل في الاصطلاح فقال المصنف هو المرشد إلى المطلوب، وهذا تعريف للدليل بمعناه العام الموافق للغة. أما تعريفه عند الأصوليين فهم يقولون إن الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يتوصل بصحيح النظر فيه أنه يوصل عند تصفحه تصفحا صحيحا إلى مطلوب خبري. ما هو المطلوب الخبري؟ هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. فالدليل هو الذي يمكن بالتفكر فيه أن تصل إلى إثبات أمر لأمر أو إلى نفيه عنه، فهذا معنى الدليل. وهذا يا إخوة يشمل ما يفيد العلم وما يفيد الظن، وهذا الذي عليه أكثر الأصوليين. أكثر الأصوليين على أن الدليل يطلق على ما يفيد العلم وما يفيد الظن. وذهب بعض الأصوليين من أهل الكلام إلى أن الدليل ما يفيد العلم، أما ما يفيد الظن فهو أمارة. وسبب هذا التفريق يا إخوة هو أنهم لا يرون الاحتجاج بخبر الواحد في العقيدة، لا يرون الاحتجاج بخبر الواحد في العقيدة، بل يرون أن الدليل النقلي من الكتاب والسنة أضعف من الدليل العقلي. فأغلبهم يزعم أن خبر الواحد أمارة، وبعضهم يزعم أن الدليل النقلي أمارة. يعني أكثر الأصوليين يزعمون أن خبر الواحد أمارة، لأن أكثرهم يرون أن خبر الواحد لا يحتج به في العقيدة. وبعض الأصوليين كالرازي يرون أن الدليل النقلي أمارة، لأن الدليل النقلي كما يزعمون تتطرق إليه احتمالات، وسيأتي إن شاء الله شيء من هذا. ولا شك أن هذا التقسيم يراد به التهوين من شأن خبر الواحد أو من الدليل النقلي حتى لا يستدل به في العقيدة. يقولون خبر الواحد أمارة وليس بدليل، بمجرد أن يطلق عليه أنه أمارة يهون شأنه في النفس، يهون شأنه في النفس، ولذلك يسهل عليهم أن يقولوا إنه لا يحتج به في العقيدة. ولا شك أن هذا التقسيم والتفريق باطل، فإن العرب والسلف مجمعون على أن الدليل يطلق على الأمرين، على ما يدل على العلم وعلى ما يدل على الظن، على أن لا نسلم أن الدليل النقلي بنوعيه المتواتر والآحاد يفيد الظن، بل الدليل النقلي بنوعيه من المتواتر والآحاد يفيد العلم، كما سنبينه إن شاء الله في أخبار الآحاد في موطنه إن شاء الله عز وجل. والدليل ينقسم إلى نوعين: دليل سمعي ودليل عقلي. أما الدليل السمعي فهو الذي يتوقف على النقل، يتوقف على النقل، وهو الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع أدلة نقلية لأنها متوقفة على النقل، أدلة سمعية لأنها متوقفة على السمع، ودليل عقلي وهو المتوقف على العقل، ومنه القياس، ومنه القياس. والدليل العقلي الصحيح لا يعارض النقل الصريح، الدليل العقلي الصحيح لا يعارض النقل الصريح. فإذا عارض الدليل العقلي الدليل النقلي فلا يخلو الأمر من أحوال. الحالة الأولى أن يكون الدليل النقلي ليس ثابتا، يكون الدليل النقلي ضعيفا مثلا. الحالة الثانية أن يكون الدليل العقلي باطلا، لا بد من أحد هذين الأمرين، إما أن يكون الدليل النقلي ليس ثابتا، وإما أن يكون الدليل العقلي باطلا. والواجب أن يجعل الدليل السمعي حكما على الدليل العقلي. لماذا؟ لأن العقل ضعيف وترد عليه الشبهات ويختلف باختلاف أحوال الناس، ويختلف باختلاف أحوال الناس. لا شك يا إخوة أن العقل ضعيف وأن الشبهات ترد عليه، ولذلك الذين يسمون بأصحاب المعقول لم يكتسبوا إلا الحيرة، كما قال نهاية إقدام العقول عطاله. فالذين يسمون بأصحاب المعقول لم يكتسبوا من هذا إلا الحيرة. لماذا؟ لأن العقل ضعيف وترد عليه الشبهات، ولو ترك الإنسان نفسه لعقله لما استقر أبدا. لكن إذا سيج ذلك بالنقل كان في غاية الكمال. أما الدليل السمعي فلا تتطرق إليه الشبهات، لأنه قول الصادق ولا يختلف باختلاف الناس ولا يختلف باختلاف العقول، ولذلك كان الواجب أن يجعل الدليل السمعي حكما على الدليل العقلي، وهذا هو الذي أجمع عليه سلف الأمة، أجمع عليه سلف الأمة، وهو أن الدليل السمعي حكم على الدليل يعني العقلي، لأن الله عز وجل أنزل الكتاب ليكون حكما على العقلاء وعقولهم، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب ليكون حكما على العقلاء وعقولهم، فوجب أن يكون دليل السمع أصلا وأن يكون دليل العقل محكوما عليه. نعم. لما عرف العلم، والعلم من مراتب الإدراك، عرف الظن، لأن الظن من مراتب الإدراك، والظن هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، أي هو الاحتمال الراجح مع ضد مرجوح، هو الاحتمال الراجح مع ضد مرجوح. فإذا كان الإنسان يترجح في ذهنه احتمال ولكن يبقى ضد في نفسه مرجوح فهذا ضد، وسنضرب مثالا إن شاء الله جامعا بعد قليل. أما الشك فالشك في اللغة هو التداخل، يقال شكه بالرمح إذا أدخله فيه، ويطلق على الالتباس، يقول الإنسان أنا في شك من أمري، أي التبس علي الأمر. أما بالاصطلاح فقال فيه المصنف ماذا؟ تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، أي أنه يعني الاحتمال مع وجود احتمال مساو، الاحتمال مع وجود احتمال مساو له، وبقي نوع وهو الوهم، وهو الوهم، وهو الذي يقابل الظن. ماذا قلنا في الظن يا إخوة؟ تجويز أمرين هو في أحدهما أظهر. نقول يعني في الوهم هو تجويز أمرين هو في أحدهما أخفى أو أضعف، يعني أنه الاحتمال المرجوح، أنه الاحتمال المرجوح. وبهذا نكون عرفنا مراتب الإدراك، وأعطيكم يعني مثالا جامعا لكل مراتب الإدراك، ولنمثل بالجامعة الإسلامية. لو سألنا رجلا فقلنا له أين الجامعة الإسلامية، فقال في المدينة النبوية، فهذا علم. لو سألناه أين الجامعة الإسلامية فقال الظاهر أنها في المدينة ويمكن أنها في مكة، الظاهر أنها في المدينة ويمكن أنها في مكة. فقوله إنها في المدينة ظن، وقوله أن يمكن أنها في مكة هذا وهم، لأنه الاحتمال المرجوح. فإن قالها لا أدري، يمكن أنها في المدينة ويمكن أنها في مكة، هي لابد أنها في المدينة أو في مكة، لكن يمكن أنها في المدينة أو في مكة، فهذا شد لوجود التساوي، لوجود التساوي. فإن قال هي في الرياض، هي في الرياض، فهذا جهل مرتب. وإن قال لا أدري فهذا جهل بسيط. فهذه هي مراتب يعني الإدراك، مراتب الإدراك تبدأ من الجهل البسيط وتنتهي في العلم، وتنتهي في العلم. نعم. قال رحمه الله: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. نعم. لما فرغ من تعريف الفقه عاد إلى تعريف أصول الفقه لقبا، يعني كل ما مضى هو من تعريف أصول الفقه تركيبا، ثم جاء هنا فعرف أصول الفقه يعني لقبا. وقد سبق أن تكلمنا على هذا التعريف وشرحناه، وقلنا إن سنسبق المصنف ونقدمه حتى لا يتباعد الذهن ويتشتت الذهن، فنحيل إلى ما سبق. نعم. قال رحمه الله: ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام. نعم، أقسام الكلام. هنا يا إخوة، المصنف رحمه الله ذكر أبواب أصول الفقه مجملة، وهذا منهج علمي رصين يتبع اليوم عند بعض الناس. فإذا جاء يريد أن يلقي محاضرة قال سنتكلم في عناصر، العنصر الأول، العنصر الثاني، العنصر الثالث، العنصر الرابع، وهذا المنهج يعني يجذب الذهن ويجعل الذهن متابعا لما يقال. فالمصنف رحمه الله هنا ذكر هذه مجملة أولا ليضبطها طالب العلم وليحفظها مجملة، وليبين ترتيبه للأبواب. كثير من الشراح لم يتنبه لهذه النقطة، وهي أن المصنف أراد أن يبين ترتيبه لأبواب أصول الفقه. كل الشروح التي وقفت عليها تقول إنه ذكرها مجملة ليسهل ضبطها، والحقيقة أن هناك أمرا أبعد وأهم، وهو أن المصنف أراد أن يبين ترتيب أبواب أصول الفقه في هذا الكتاب. فقال: وأبواب أصول الفقه، نعم، أقسام الكلام. بدأ بأقسام الكلام لماذا؟ لأن معظم مباحث أصول الفقه تتفرع على الكلام، معظم مباحث أصول الفقه تتفرع على الكلام. نعم. يقول: ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي. والأمر والنهي، بدأ بأقسام الكلام. لماذا بدأ بأقسام الكلام؟ قلنا لأنه يتفرع عليها كثير من أبواب أصول الفقه. ثم ثنى بالأمر والنهي. لماذا؟ لأن الأمر والنهي هي دلالة الدليل في ذاته، الدليل بذاته إما أمر أو نهي، فبدأ بها، بدأ بالدلالة في الذات وقدم الأمر على النهي. لماذا لم يقل والنهي والأمر؟ لأن الأمر يا إخوة طلب إيجاد وإثبات، والنهي طلب إعدام ونفي، والإثبات مقدم على النفي، والإثبات مقدم على النفي. هذه العبارات لم تسق اعتباطا بل لها مقصود، فعندما قال والأمر والنهي بعد أقسام الكلام ليدل على أن هذه هي دلالة الدليل في ذاته فهي أقواها، وقدم الأمر لأن الأمر إثبات والنهي نفي، والإثبات مقدم على النفي. نعم أكمل. والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول. نعم، العام والخاص والمجمل والمبين والمبين والظاهر والمؤول، ذكرها بعد الأمر والنهي للدلالة على شمول الدليل أو خصوصه. الدليل في ذاته أمر أو نهي، هذا الأمر قد يكون شاملا وقد يكون خاصا، قد يكون مجملا وقد يكون مبينا، وقد يكون مبينا وقد يكون ظاهرا وقد يكون مؤولا. فتكلم بعد الكلام عن ذات الدليل عن أحوال الدلالة من حيث العموم والخصوص والإجمال والتبيين. طيب، لماذا لم يقل والمجمل والمبين والعام والخاص؟ لماذا بدأ بالعام والخاص قبل المجمل والمبين أو المبين، وكلاهما له معنى المقصود؟ بدأ بالعام والخاص لأن دلالة العام والخاص من باب الدلالة الظاهرة، والمجمل من باب الدلالة الخفية، والمبين أو المبين تابع للمجمل، والدلالة الظاهرة مقدمة على الدلالة الخفية، الدلالة الظاهرة مقدمة على الدلالة الخفية، ولذلك يقدم الأصوليون العام والخاص على المجمل والمبين. نعم. قال رحمه الله والمؤول والأفعال، أي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها هنا لأنها تلحق بالخطاب، تلحق بالخطاب. نعم. قال رحمه الله والناسخ والمنسوخ. والناسخ والمنسوخ، لأن النسخ يدخل كل ما تقدم فذكره عقبه، لأن النسخ يدخل كل ما تقدم فذكره عقبه. نعم. قال والإجماع. والإجماع، ذكر الإجماع بعد الناسخ والمنسوخ، لأن الإجماع لا ينسخ، لأن الإجماع لا ينسخ، فذكره عقب الناسخ والمنسوخ. نعم. ولأن ما قبله متقدم عليه بالواقع، ما قبله متقدم عليه في الواقع. نعم. والأخبار. والأخبار، الأخبار أي السنة، وتأخير الأخبار بعد الإجماع وجعلها قبل القياس من أثر علم الكلام في أصول الفقه، من أثر علم الكلام في أصول الفقه، لأن المقتضى أن تكون الأخبار مقدمة لأنها من الخطاب، لكنهم أخروها. لماذا؟ لأنهم يرون أن معظم الأخبار أخبار آحاد، وأخبار الآحاد ضعيفة أمارة، فجعلت بجوار الأمارة الذي هو القياس، بجوار القياس، فهم وضعوها بجوار القياس ليقولوا إن خبر الواحد أمارة كالقياس، ولا شك أن هذا باطل، بل السنة دليل كالكتاب، بل هي مثل الكتاب، هي مثل الكتاب كما سنبينه إن شاء الله في موضعه. لكن نتنبه إلى هذا، وأنهم قدموا الأفعال وهي جزء من السنة، وأخروا الأخبار وجعلوها بعد الإجماع وقبل القياس مباشرة، لأن أكثر الأخبار من أخبار الآحاد، وأخبار الآحاد من باب الإمارات، فهم من باب الأمارات، فهم ذكروا أولا الأدلة ثم بدأوا في الأمارات من باب الأخبار بزعمهم. نعم. والقياس. وقدم الإجماع على القياس لأن الإجماع أقوى من القياس، فالإجماع دليل والقياس أمارة. الإجماع دليل والقياس أمارة، فهم إلى الإجماع تكلموا عن الأدلة، ثم من الأخبار تكلموا عن الأمارات. نعم. والحظر والإباحة. الحظر والإباحة المقصود هل الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم؟ تكلم المصنف أولا عن الأدلة المتعلقة بالنطق، ثم أعقبها بالدليل المتعلق بالسكوت، لأن الدلالة إما أن تكون نطقية بالنطق وما يترتب عليه كدلالة الكتاب والسنة، وإما أن تكون متعلقة بالسكوت، وهذه مسألة الأصل في الأشياء. والأدلة المتعلقة بالنطق مقدمة على الأدلة المتعلقة بالسكوت. نعم. وترتيب الأدلة. لما فرغ من الأدلة المتعلقة بالنطق والمتعلقة بالسكوت احتاج أن يتكلم عن ترتيب الأدلة، لأن الاستدلال بالأدلة مبني على معرفة ترتيبها. نعم. وصفة المفتي. المفتي هو من علم ما سبق. المفتي هو من علم ما سبق، ولا يكون مفتيا إلا إذا علم الأدلة التي سبقت وترتيب الأدلة. ولما كان المفتي لابد أن يكون له مستفتي، ذكر المستفتي مع المفتي. نعم. وأحكام المجتهدين. المجتهد أعم من المفتي، لأن المجتهد قد يجتهد ليفتي غيره في نازلة، وقد يجتهد ليفتي نفسه في نازلة، وقد يجتهد ليبين حكما لمسألة. فذكر المجتهدين في آخر يعني الحال، لأن هو يعني أعلى من المفتي. فهذا هو ترتيب الأبواب في الورقات ووجه الترتيب، وأكثر الأصوليين على هذا الترتيب، وهذا الترتيب هو ترتيب أبي الحسين البصري في المعتمد، ترتيب أبي الحسين البصري المعتزلي في المعتمد، وتبعه على ذلك كثير من الأصوليين. وبعض الأصوليين لهم خلاف في الترتيب في التقديم والتأخير، لكن أكثر الأصوليين على هذا الترتيب، ووجهه ما ذكرته لكم، وفي بعضه يعني دخل ظاهر كما بينت لكم. وبهذا نعرف أن المصنف بهذا الكلام قد أفادنا بأبواب الورقات وبترتيب أبواب الورقات، وأشار إلى وجه الترتيب، أشار إلى وجه الترتيب. وإن شاء الله عز وجل نقف عند هذا الموطن، وفي اللقاء القادم إن شاء الله سنتكلم عن تعريف الكلام، ونتكلم إن شاء الله عن مسألة الحقيقة والمجاز. بعض الإخوة يشير إلى يعني مسائل يعني نتركها، ليست موجودة في الورقات لكنها موجودة في أصول الفقه، كمثلا الأحكام الوضعية كتقسيم الواجب. الحقيقة يعني أني يعني تركتها عمدا وأتركها عمدا، لأن الوقت ضيق والمتبقي من الزمن يسير، ونحن نريد أن يكون هذا الشرح يعني مختصرا كافيا لعبارات الورقات، ثم إن شاء الله عز وجل نسأل الله أن ييسر وقتا أطول نشرح فيه ما شرحناه، نشرح فيه ما شرحناه بزمن آخر. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا إخوة، يعني حبذا لو أن كل واحد من الإخوة كتب اسمه وجهته إن كان في الجامعة في ورقة وسلمها للشيخ ياسين في الدرس القادم إن شاء الله. يعني رأيت صعوبة في أن يكتب الإخوة أسماءهم في دفتر، فرأيت أن أتولاها، فإن شاء الله يعني كل واحد من الإخوة يكتب اسمه وجهته إن كان من الجامعة، وإن لم يكن من الجامعة يكفي أن يكتب اسمه حتى نثبتها إن شاء الله في الدفتر، ثم يكون بعد هذا الإشارة على يعني الحضور لما قدمته لأمور الحقيقة. ولهذا فوائد، لأن بعض الإخوة استشكر قال ألا يعني يقدح هذا في النية، نقول لا، لأن هذا الأمر له فوائد، منها أن يسجل الأخ إن كان من طلاب الجامعة أنه يحضر النشاط، وهذا ترتب عليه فوائد، ويعني أحيانا تقديم، يعني مثلا تقديم في الدراسات، تقديم في كذا، تقديم في كذا، قد يكون الأخ من أنشط الناس لكن لا يعلم أنه يحضر يعني النشاط وهو يحرص عليه، فهذا نريد أن يسجل له من حرصنا على مثله، في فوائد كثيرة وليست هذه فقط. الأمر الثاني أنه كما قلت أنا أريد أن أعطي الإخوة الذين يواظبون على يعني الدرس يعني ورقة أنه حضر معي درس الورقات إن أكملناه كذا، وإن لم نكمله نشير إلى الموطن الذي وصلنا إليه. والمقصود بهذا أولا أن يكون يعني في الأمر إحياء لذكر من درس عليهم طالب العلم، وهذا من الأصول التي كانت عند السلف الصالح رضوان الله عليهم، وفيه أيضا إحياء لنوع من أنواع الإجازة، فيعني أكون أجزت من حضر في شرحي للورقات الذي سمعه، وهو قد يشرحه أيضا على نفسي ما شرحناه ويجيز يعني غيره بناء على هذه الإجازة، فيكون في هذا خير لي يعني وله في ما يعني نقل هذا العلم مثلا إلى بلده ويعني تدريس تلاميذه، وفي ذلك يعني إحياء لأمر عظيم مما كان موجودا عند السلف الصالح رضوان الله عليهم، والله أعلم. أقول أحسن الله عليكم، ذكرت بما يتعلق بالعلم الضروري أن العلم الواقع لأن الدراسة الخمس مجمع عليه. نعم. فبعض الخطباء ذكر أن ما يعلق بالدراسة سيكون مجال النظر في حالة الأحوال، فهذه تستطيع اعتراض على المسؤولية؟ لا، يعني ما يعلم بالحاسة إن كان في خلل من الحاسة ففيه نظر، أما إذا كانت الحاسة سليمة فهو أمر يحصل للإنسان بمجرد يعني الحاسة، بمجرد الحاسة، ولذلك الذي يعرف بالحواس لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه، بل يحصل في نفس الإنسان بمجرد وقوع الحاسة، لكن إذا كان في الحاسة خلل فهذا يعود إلى أصل الحاسة. كما قلت يعني تقصد العناوين؟ لا، العناوين ليست يعني من صنع إمام الحرمين، لكن هو ذكر العناوين المجملة ثم قطعت هذه العناوين ووضعت في أول يعني كل فصل. يقول هذا الأصل في الأحكام كونها معللة بعلل أم لا، وما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ هذا باب عظيم وهو أصل عقدي، لأن وسأذكر برقية فقط لأن هذا سيأتينا بالقياس إن شاء الله. أهل السنة والجماعة يرون أن أحكام الله سبحانه وتعالى معللة، لأن الله حكيم عليم، والدين جاء بجلب المصالح ودفع المفاسد، والأشاعرة يرون أن أحكام الله عز وجل من حيث المعتقد ليست معللة، ولذلك وقع عندهم اضطراب بين ما يكتبونه في أصول الدين وما يكتبونه في أصول الفقه، لأنهم في أصول الدين يرون أن أحكام الله ليست معللة، وفي أصول الفقه يثبتون القياس، والقياس فرع عن تعليل الأحكام، ولذلك وقع عندهم في هذا الباب من الاضطراب ما الله به عليم. وأنا أقول سبحان الله إن دراسة أصول الفقه فيها بيان أن عقيدة السلف هي العقيدة الصحيحة التي لا شك فيها، لأن عقيدة السلف لا يمكن أن يضطرب معها باب من أبواب أصول الفقه، أما العقائد المخالفة فلا بد أن يقع اضطراب، ولذلك يقع عندهم إشكالات كثيرة في أصول الفقه، لأن الذي يقررونه في أصول الفقه لا يتماشى مع ما يقررونه في يعني أصول الدين. وكثير من بداية تعريف الحكم وأنه خطاب الله المتعلق، جاءوا قالوا علم الله قديم وكلام الله قديم، كيف يتعلق بأفعال المكلفين؟ وقعوا في حيص بيس، وعندهم من الاضطراب حتى ما وقع فيه خرم للمسلمات، وهكذا بسائر الأمور. فلا شك أن أحكام الله سبحانه وتعالى معللة، والتعليل عام وخاص. أما العام فهو أن نقطع أن الأحكام جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، وأما الخاص فهو عين المصلحة في كل حكم، هذا هو الخاص، وهو مجال يعني نظر المجتهدين، ويترتب عليه بعد كونه مسألة عقدية تترتب عليه مسائل كثيرة، منها مسألة القياس. القياس أصلا مبني على التعليل، مبني على التعليل. نعم. يقول نرجو منكم أن رحم الله بيان طالب الصحيح الفرق بين حق الله وحق العبد إذا اجتمع وإذا اجتمع فإنه الكفر. هذه يعني مسألة يعني فقهية، وهو إذا اجتمع حق الله سبحانه وتعالى وحق العبد فأيهما يقدم، هل يقدم حق الله أو يقدم حق العبد؟ هذا مجاله إن شاء الله في درس القواعد الفقهية. هو على كل حال يعني حق الله ما يكون مطلوبا يعني شرعا، وحق العبد ما يكون مطلوبا من العبد من المكلف. حق الله ما يكون مطلوبا شرعا، مثلا كفدية الأذى حق لله لأنها مطلوبة شرعا، أما حق العبد فهو المطلوب من المكلف كالدين، فهذا حق العبد. نعم. يقول هذا أستم حفظكم الله أن الباطل في المعاملات هو ما لا يترتب عليه الأثر من العبد. نعم. أليس بيع خنزير للكفار أو لغيرهم مثلا يحصل به الأثر وهو نقد الملكية وكذلك الربا؟ بالنسبة لبيع الخنزير، بيع الخنزير لا يجوز لا لكافر ولا لمسلم. وبالنسبة للربا فالربا أصلا ليس بيعا، الربا ليس بيعا، بل هو عقد باطل في ذاته، عقد باطل في ذاته، ويعني لا يترتب عليه يعني المقصود، لا يترتب عليه المقصود. فالإنسان في الحقيقة لا يملك ما يحصل من الربا ملكا شرعيا، وإن كان إذا مات الإنسان عنه انتقل إلى ورثته، لأن الورثة لم يملكوه بسبب الربا، وإنما ملكوه بسبب الإرث، وتبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. فالشيء إذا كان حراما على الإنسان ولم يتعلق به حق المكلف، لم يتعلق بحق المكلف حتى نخرج من المغصوب، المغصوب حرام على الإنسان، فلو مات لا يورث لأن حق المكلف لا زال قائما. أما إذا لم يتعلق به هذا فإنه ينتقل إلى ورثه. فلو الإنسان أخذ شيئا بطريق الربا هذا حرام عليه، لكن لو مات انتقل إلى الورثة، فكأن المال تبدل لأنه ينتقل إليهم بسبب الإرث. والله أعلم. هو أولا كما قلت الدور هو أن يدور الإنسان في حلقة، فالعلم قال معرفة المعلوم، طيب المعلوم مشتق من العلم، فلا نعرف العلم حتى نعرف ولا نعرف المعلوم حتى نعرف العلم، إذن المسألة دور، المسألة دور. وإن كان يعني بعضهم قال المعلوم هنا ليس مشتقا من العلم، وإنما المقصود المعلوم ما يمكن أن يعرف، ما يمكن أن يعني يعرف. وقلت إن هذا يعني حقيقة دليل على أن العلم يعني أسهل من تعريفات الأصوليين، أسهل من تعريفات الأصوليين. الأمارة هي العلامة، وكما قلت هم يعني يقسمون الأدلة إلى أدلة وأمارات، وجعلوا الأدلة النقلية عند بعضهم كالرازي من باب الأمارات، قال لأن الأدلة النقلية تتطرق إليها احتمالات عشر. وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره. وأكثر الأصوليين يقولون خبر الواحد أمارة، ويعني لا شك كما قلنا هذا باطل. نعم. هذا يقول هل العلم الضروري يمكن ان يحصل بالتقليد، وما حكم التقليد في اصول الدين؟ التقليد في اصول الدين يا اخوة، اصول الدين اذا كان المقصود به المسائل الكبار، فالذي عليه الجمهور انه لا يجوز التقليد فيه، بل يجب العلم. وهذا أحق ما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فيجب على كل مسلم أن يتعلم هذه المسألة ولا يجوز فيه التقليد. لكن هناك مسألة أخرى، وهي مسألة طيب لو خالف وقلد وحصل عنده الاعتقاد، فهل اعتقاده صحيح؟ الذي عليه أهل السنة والجماعة أن اعتقاده صحيح، ويجب عدم الخلط بين المسألتين، يجب عدم الخلط بين مسألة الطريق وبين مسألة الغاية. مسألة الطريق، هل يجوز لمسلم أن يتخذ التقليد طريقا في المسائل الكبار؟ الجواب لا، بل يجب أن يتعلم. طيب مسألة لو اتخذ التقليد طريقا فحصل له الاعتقاد، فهل اعتقاده صحيح عند أهل السنة والجماعة؟ نعم. ولذلك شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في الأصول الثلاثة ذكر أنها تعرف بالأدلة، أي لابد فيها من التعلم. فجاء بعض الشراح قال في هذا منحى اعتزالي، لأن المعتزلة يقولون إن التقليد لا يصح به الاعتقاد. شيخ الإسلام ما قال إن التقليد لا يصح به الاعتقاد، قال يجب أن يتعلم. أما لو اعتقد بالتقليد فهذا باب آخر. أهل السنة ومنهم شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب يرون أن اعتقاده صحيح ولا يبطلون، لكن يقولون إنه خالف ويأثم لأنه لم يتعلم، وفرق بين المسألتين. هذا يقول يدور في هذه الأيام في الأسواق ثلاثة كتب عن إذاعة الموسيقى وخمسة اللحية، ما أدري ما يقال إذا لكن ما وقفنا من هذه الكتب، هل يجوز أن تشترك؟ أولا موقفنا أن نقول اقبض على الجمر، اقبض على الجمر، هذا حال غربة. وعندما يعني مات كبار العلماء خرج هؤلاء الخفافيش وتجرأوا على البقية من كبار العلماء، فتجرأوا على سماحة المفتي، وتجرأوا على معالي الشيخ صالح الفوزان، وعلى معالي الشيخ صالح الحيدان، وعلى معالي الشيخ صالح آل الشيخ، على كبار العلماء، وأخذوا يعني يردون عليهم ويتكلمون عليهم ونحو هذا. فهذا لا شك أنه وقت فتنة، والواجب على كل منا أن يقبض على يعني الجمر، ويقبض على السنة، ويصبر على هذا. ثم الفتن تجتنب ولا تجتلب، الفتن تجتنب ولا تجتلب، وهذا الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الدجال من سمع به فلينأ عنه، من سمع به فلينأ عنه. فهذه الكتب نجتنبها، ولا فائدة من اقتناء. بعض الإخوة يقول للعلم بالشيء، بعض الإخوة يقول للرد، والحقيقة أن مثل هذا لا يحصل. لا، ليس في الرد يعني فائدة، لأن الأمور مقررة وقررها أهل العلم، والعلم في مثل هذا جهل في الحقيقة، والإنسان لا يدري ما يقع في قلبه. ولذلك السلف كانوا يقولون لا تسمع من مبتدع آية، لأنه قد يحملها على غير محملها فتقع في القلب، فكيف تخرج منه؟ فالواجب على الإنسان أن يجتنب الفتن وأن يجتنب الشبهات وأن يجتنب الشهوات وأن لا يقترب منها. فإن ابتلي بها لمصلحة ظاهرة أو لأمر لا بد منه فعليه أن يعني يتسلح بالسنة ويستعين بالله سبحانه وتعالى. فلا أنصح الإخوة بالطيران خلف كل كتاب وخلف كل درس. بعض الإخوة مثلا يحب الفقه، كلما سمع بدرس في الفقه ذهب إليه، اليوم درس في مسجد كذا، اليوم درس في مسجد كذا، اليوم درس. حب الفقه طيب، لكن الفقه في حب الفقه أطيب. فلا يصلح إن الإنسان يعني كلما سمع هيعة طار إليها، لا بد يا إخوة من التفطن والفقه والمعرفة. فليس كل درس فقه إن أذهب إليه، ليس كل درس في المصطلح أذهب إليه، لا بد من يعني هذا الفقه العظيم في هذا الباب يا إخوة. كذلك بعض الإخوة ما إن ينزل كتاب في السوق إلا ويشتري، بل إني أعرف أن بعض إخواننا أحرص على كتب الأهواء والشبهات من حرصه على كتب السلف، ولا شك أن هذا خطأ عظيم وخطأ كبير وخطر عظيم. ولا تشتري شيئا من كتب الأهواء إلا أن تبتلى بها، أما عند السلامة فاجتنبها. أولا الحقيقة أن وضع النقود فيها سفه، ثانيا أن الإنسان لا يأمن على نفسه. وكم من أخ لنا كنا نراه في غلو خالط المبتدعة وأخذ أشرطته وقرأ في كتبهم فأصبح في حال هو أقبح منهم فيها. فإياك أن تقول أنا، إياك أن تقول أنا قرأت على الشيخ فلان وقرأت على الشيخ فلان. الشبهة ترد على القلب، ولذلك إياك أن تتسبب في وصولها إليك بأي سبب من الأسباب، لا بكتاب ولا بشريط ولا بقناة فضائية يمجدونها ولا بغير هذا. واحرص على كتب السنة إلا إذا ابتليت لأمر لا بد من الاطلاع على هذا الأمر لفتنة ما حصلت تحتاج إلى علاج وأنت المبتلى بعلاجها، فهذا باب آخر. أقول هذا أحسن الله إليكم، نرجو بيان حكم الأناشيد الإسلامية بتفصيل. أنا لا أعرف أناشيد إسلامية، ولكنه غناء بموسيقى وغناء بدون موسيقى. هذا الموجود، الموجود غناء بموسيقى وغناء بغير موسيقى، والأناشيد التي يسمونها إسلامية التي هي نوع من أنواع الغناء لكنها بدون موسيقى عليها محاذير كثيرة. منها أولا أنها تؤثر في القلب عشقا كما يؤثره الغناء، ومنها أنها تحصل للنفس طربا قد لا يحصله الغناء، ومنها أنه يحصل تعلق بها وتصرف عن ذكر الله كثيرا، ومنها ما في ذات كلامها من مخالفات عقدية وشرعية، من استغاثة بغير الله، يا صلاح الدين قم، مخالفات شرعية مخالفات عقدية. فهذه التي تسمى بالأناشيد الإسلامية لا تجوز، وهي نوع من أنواع الغناء، ولا أعرف يعني دليلا يدل على جوازها إذا كانت عادة، فكيف إذا جعلت عبادة؟ كيف إذا أصبح الإنسان يتقرب إلى الله بالأناشيد وقادمون قادمون كما يتقرب إلى الله عز وجل بقوله ألف لام ميم؟